أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كتاب الصلاة إلى باب صلاة التطوع، قلنا في المنار هنا باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة وأكلها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11. صلاة التطوع تسمى تطوع، تسمى صلاة النافلة، هنا تصلي صلاة الفريضة التي فرض الله عز وجل عليك، مع الفريضة تصلي هذه الصلاة اللي هي صلاة النافلة، لعلك تنتقص من صلاتك شيئا في الفريضة فيعوض الله عز وجل بصلاة النافلة ما فاتك من الفضيلة. فيقول لنا أن صلاة التطوع أفضل تطوع البدن، أفضل شيء تتطوع به لله عز وجل، يعني تتنفل به، تأتي به على وجه الاستحباب، هي الصلاة. قال بعد الجهاد والعلم، بعد الجهاد والعلم، يعني عايز يقول إذا كانت هذه الأشياء بعضها متعين عليه أو صار على هذا الإنسان لابد يفعل هذا، يبقى البداية الجهاد. إذا كان أصلي نافلة لأخرج أجاهد الآن، يبقى تخرج تجاهد، الجهاد أفضل الآن من النافلة. إذا كان طلب العلم وإلا حيفوت هذا العلم، أيها أفضل أمامه مسائل من العلم، حد هيشرحها له هيفهم هذه المسائل، إذا فاتوا فهما يصلي نافلة ولا ينشغل بهذا، ولا العلم أفضل في هذه الحالة. لكن في أحاديث أخرى جاءت عنه صلى الله عليه وسلم جعل فيها الصلاة أعظم شيء، الصلاة أعظم شيء، وهي هي هكذا حقيقة الصلاة. إنه الجهاد مش في كل وقت، الجهاد ليس جهاد العدو تعين الجهاد حتى مش في كل وقت، لكن الصلاة في كل وقت، الصلاة بالليل وبالنهار صلاة النافلة، فتدرك بصلاة النافلة فضلا عظيما جدا. لكن إذا حدث التعارض بين شيء وشيء، يبقى يقدم الجهاد ويقدم طلب العلم على النافلة. ليس المعنى إن نمسك كتاب بذاكر فيه أذاكر للنهار وأسيب النافلة خالص، ما قالش لها ده حين التعارض، بس حين يتعارض تقدم إيه على إيه، يبقى تقدم طلب العلم إذا كان حيفوتك، لا مش حيفوتك طلب العلم، يبقى صلاة النافلة تأتي بها وبعد ذلك تأتي بهذا العلم في وقت آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه ابن ماجه: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن من خير أعمالكم خير الأعمال تتقرب بها لله عز وجل الصلاة. قال بعد الجهاد، بعد الجهاد، حديث صحيح، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. يقول لنا هنا بعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. المجاهدون يصلون والقاعدون يصلون، أيهما أفضل، المجاهد ولا القاعد؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء أعظم من القاعدين عن الجهاد، وكلا وعد الله الحسنى، يعني أعطى هؤلاء وأعطى هؤلاء، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات درجات منه ومغفرة وفضل منه سبحانه وتبارك وتعالى. وفي الحديث لنا: وذروة سنامه الجهاد. هنا أعلى شيء في الدين اللي تظهر به شعائر الدين وتكبت به أعداء الدين، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذا كان للإنسان الخيار الجهاد، ومش هيقعد للنهار بيحارب في الأعداء، ولكن هيكون عنده فسحة من الوقت سيصلي فيها صلاة النافلة. لكن إذا كان دا ولا دا يبقى الجهاد، أما الفريضة لا، ما فيش أمر تخيير في أمر الفريضة، لا بد من صلاة الفريضة حتى في وقت المسايفة مع العدو. الكلام هنا في النافلة. يقول حديث ذروة سنام الجهاد رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث معاذ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والعلم، والعلم، تعلم العلم وتعليم العلم، تعلم العلم وتعليم العلم. وزي ما قلنا ان ما جيش اقول انا قاعد طالب العلم قاعد تحفظ واسيب النافلة، لا لا، تأتي بالنافلة وقتها يسير، وقتها يسير، وباقي الوقت اطلب العلم زي ما انت عايز في طلب العلم. لكن اذا كان قدامك ده ولا ده، زي ما يكون درس علم واحد حيشرح لنا مسائل في المواريث انا مش عارف افهمها لوحدي، بس انا ما صليتش النافلة، اقوم الليل ولا اروح احضر هذا، يبقى على ذلك لا اروح عندي مذاكرة هذا الشيء، وإلا حيضيع مني إذا ما ذكرتش الآن، ولا أقوم الليل، يبقى هنا حاول توازن بين الاثنين. إذا تعارض يبقى تقدم طلب العلم على صلاة النافلة عند التعارض، لكن ما تجيش على طول تترك صلاة النافلة وتقول عشان أنا مشغول بالعلم. العلم بيخلص، علم بيخلص. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون أوقاتهم بين النوافل وبين القيام الليل وبين طلب العلم، كانوا يفعلون ذلك رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يعني عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 10 سنين، يحفظ سورة البقرة، كان من الممكن أنه هو يحفظها في سنة واحدة ويكسف الوقت، لكن وراء مشاغل أخرى ومشاغل المسلمين وراء أشياء تشغله، فكان أخذ وقته. يبقى ما نجيش أنا أزنق نفسي والطلب العلم وأسيب النافلة، النافلة بركة والصلاة نور في قلب الإنسان، من غير هذا النور ولا عمرك تحفظ حاجة، ولا عمر حيكون علمك هذا لله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا أن يكون بجوار هذا العلم شيء يهذب هذا العلم، تهذيب العلم بالخلق الحسن وبالعبادة بالتعبد لله سبحانه. أما طلب العلم داف، العلم داف، أنا أقعد أدرس علم الرجال وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم كذا، وبعد ما فيش حاجة ترقق قلب الإنسان، ممكن العلم ده يصير إلى غير الله عز وجل، يبقى ما فيش إخلاص، يبقى رياء، يبقى منافسة على دنيا، لا. لكن الذي يهذب قلب الإنسان العبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى، لابد مع طلب العلم يكون له ورد من نافلة وقراءة قرآن وغير ذلك. والعلم تعلمي وتعليمي، أنك تتعلم تطلب العلم وتعلم. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأذى سواء، وسائر الناس هامد لا خير فيه. هذا لا صح لا عن أبي الدرداء ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول خالد ابن معدان. خالد ابن معدان هذا تابعي، هو يقول هذا، هذا رأيه، يعني إن العالم والمتعلم لهما أجر عظيم، ويقول العالم والمتعلم في الأجر سواء. لعل المتعلم يفوق العالم بإخلاص النية، والعالم يقل الأجر بتاعه بعدم الإخلاص، ولكن الأصل العكس، العكس فين المتعلم وفين العالم؟ العالم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العالم على الناس كفضل على أبناكم، كفضل القمر، ضوء القمر ونور القمر على سائر الكواكب، فالعالم له فضل عظيم. أما مسألة الاشتراك هذا شيء نسبي، هذا شيء نسبي، وهذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، إنما هو من قول خالد ابن معدان. أفضلها ما سن جماعة، يعني أفضل النوافل ما سنت له صلاة الجماعة. هيقول لأن صلاة الجماعة في الفريضة، فإذا سنت في شيء زي الترويح مثلا صلاة الجماعة، هذا أفضل من النافلة من غيرها من النوافل. وآكدها الكسوف، يعني أوكد النوافل، أوكد التطوعات صلاة الكسوف. قد يطلق الكسوف على الشمس والقمر، وقد يقال هذا كسوف وذاك خسوف، الشمس يقال كسوف والقمر خسوف. أكدها الكسوف، وحيجي تفصيل هذه الصلوات. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. صلاة الكسوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهي صلاة يصلي ركعتين، ولكن في كل ركعة يركع ركوعين، وجاء أكثر من ركوعين في بعض روايات الحديث، لكن هذا الأثبت، صلي في كل ركعة ركوعين، وسيأتي الكلام عليه. فالاستسقاء بعد صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء شكلها زي صلاة العيد، يطلع الإمام ويخطب بالناس ويدعو الله سبحانه تبارك وتعالى، زيها زي صلاة العيد، وإن كان ما فيش فيها تكبيرات على الراجح من كلام أهل العلم. فهذه صلاة الكسوف، وحيجي برضو اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلاة الكسوف، والاستسقاء صلاها صلى الله عليه وسلم، ويعني هو بيذكر أنه كان يستسقي طهرة ويترك أخرى عليه الصلاة والسلام. يستسقي يعني يصلي صلاة الخاصة بالاستسقاء، وأحيانا يترك مرة، أن جاء إنسان وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة المطر، فهو يخطب بالناس الجمعة دعا الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يغيث المسلمين فأغاثهم الله سبحانه، فاكتفى بالدعاء في صلاة الجمعة مع صلاة الجمعة ولم يصلي صلاة الكسوف، فلذلك هو يقول أنه كان يستسقي طهارة ويترك أخرى. فالتراويح هذه من صلوات السنن اللي ما هيش فريضة، ولكن من أفضل ما يكون أن الإنسان يصلي مع الجماعة فتشبه صلاة الفريضة. يبقى الكسوف، الاستسقاء، التراويح معروفة. فالوتر إن الوتر بيكون في التراويح وبيكون وحدك وأنت تصلي وحدك، يعني هذه الصلوات اللي مستحبة. لحديث بريدة مرفوعا: من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. الحديث صحيح المعنى ولكنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، إنما الصح معناه بالأمر بالتأكيد، لكن إنه فليس منا هذه لم تصح. لكن الوتر في الأمر بالوتر منه صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين العشاء والفجر، صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. فزادنا صلاة على وجه الاستحباب، وإن كان يعني الحديث نفسه ما يقول إن الله زادكم صلاة، يعني يتخيل فيه أن زادكم على الفريضة، فأخذ منها الأحناف وجوب صلاة الوتر، وقولهم له وجهة من النظر، ولكن وجود حديث يمنع من ذلك وهو قصة الإسراء والمعراج، وفيها أن الله عز وجل فرض على العباد خمس صلوات قالهن خمس هن خمسون، وأنه لا يبدل القول لديه سبحانه تبارك وتعالى، هذا يقف حجر عثرة أمام القول بالوجوب. يبقى على ذلك زادكم صلاة على الاستحباب وتأكد الاستحباب حتى ولو صح. من لم يوتر فليس منا، ليس على طريقة نحن نحب الوتر، وليس معناه ليس من المسلمين، وليس فيه أنه يخرجه من الدلو صح، ولكنه ضعيف بهذه الرواية. إنما تأكيد الوتر ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه حث عليه فعلها وحث عليها صلوات الله وسلامه عليه. وأقله ركعة، يعني صلاة الوتر أقل ما يكون فيها تصليها ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وهو لا يمنع أنه يكون في أول الليل، ويكون في وسط الليل، ويكون في آخر الليل، كل هذا جائز. بل لعل الإنسان المعتاد على صلاة الوتر وبعدين عدى عليه الليل آن مع أذان الفجر مكان الصلاة، يستحب له أن يصلي هذه الركعة قبل ما يصلي سنة الفجر، قبل ما يصلي صلاة الصبح، إذا كان معتادا عليه. مثلا أما الغير المعتاد لا، ما حبكش بقى اللي مش متعود عليها، وبعدين النهاردة طلع فجر ما أنت كل يوم بتعديها، شمعنا النهاردة بعد فجر هتصليها؟ ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في هذا المعنى. واحد لما ذهب يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو نفسه، قال له: إنما الوتر بالليل، خلاص عدى وقت الوتر. قال: إني لم أوتر. قال: إنما الوتر بالليل. قال: إني لم أوتر. قال: فأوتر إذن. رأيب هنا كأنه لما يقول إنما الوتر بالليل، والرجل مصر لأنه متعود عليها، صعبان عليه تضيع منه هذه الصلاة، فقال إنما الوتر بالليل بهذا الأصل، الوتر بالليل. زي قلنا اللي مش معتاد عليها ما ديش اللي حصل لها بعد الصبح، لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليل 11 ركعة، فإذا فاته قيام الليل صلى من الضحى 12 ركعة، 12 ركعة من وقت الضحى. ما يقولش حصلي 11 ركعة ما كان، كان يصلي في الضحى 12 ركعة جعلها شفعا، ليست وتر. أكثره 11، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، يوتر منها واحدة. هي صلاة الليل كلها تسمى بصلاة الوتر لأنه بيختم على واحدة، على أو على فرض، حتى لو صلىها صلاة متصلة بيكون 5 7 9 11، يكون على هذا هذه الهيئة إنه بيختم على وتر. فهنا أكثره 11 ركعة يقصد أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، مش معناه أنه لا يجوز لك أن تصلي فوق ذلك، هذه نافلة، يجوز أن تتنفل بما شئت، يجوز النافلة بما شئت من النافلة. طيب قول عائشة هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بليل 11 ركعة يوتر منها واحدة، هذا صحيح على العين والرأس قول عائشة رضي الله عنها، ولكن هو قولها هي اللي قالت هذا، هو ما قالش صلى الله عليه وسلم، هو كان يصلي فقط، فيصلي 11 ركعة، يصلي 13 ركعة، يقلل عن ذلك، ما قال لناش صلاتي كذا، لم يقل. فهذا لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الأفضل أن يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. وليس فيه تقييد، ليس فيه تقييد. التقييد زي ما تدرس في أصول الفقه، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلا 11 ركعة، لا يبقى لا يجوز لك زيادة على ذلك. أما الفعل وحده لا يفيد التقييد، لا يقيد بالفعل، إنما هو بيان صلى الله عليه وسلم يبين لنا. فصلى 11 ركعة، فالليل يدوبك على قد هذا الوقت، 11 ركعة، صلي ركعتين ويستريح، وصلي ركعتين أربعة بعدين ينام شوية، بعدين يقوم يصلي ركعتين وركعتين، لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يبقى الليل مقسم على هذا الشيء، ما فيش وقت لما هو أكثر من ذلك. وكان يقرأ أحيانا بالصورة مع استمتاعي بها تكون أطول من غيرها، تكون الصورة التي يقرأها أطول من أطول منها عليه الصلاة والسلام. فقد يقرأ صورة ومع الاستمتاع بها يكرر فيها يعيد فيها، فتكون هي أطول من صورة غيرها، هي أطول منها. هذه صلاة وهي أفضل ما يكون أن تصلي الليل 11 ركعة. طيب هل هذا قيد الأقل من ذلك تصلي أقل؟ طب الأكثر ولا أقل ولا أكثر، لك أن تصلي 11 ركعة، لك أن تصلي أقل، لك أن تصلي أكثر. والحديث ليس قيد إلا من قول عائشة رضي الله عنه، فدليل على أن هذا الأفضل، الأفضل ذلك. أما الزيادة على ذلك بالقول أنه لا يجوز فوق ذلك، هذا خطأ من قائل يقول هذا شيء، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين بهذا القول، حد من العلماء من الأئمة الأربعة ولا غيرهم يقول إنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة، لم يقل أحد الأئمة. هذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إنه ما قالش حد من أهل العلم إنه لا يجوز زيادة على 11. هذا من يفهم أصول الفقه يعرف هذا الشيء اللي في الحديث. لذلك ما تستعجلوش إنك تقرأ رسالة لأحد أو كذا يقول لا يجوز زيادة عن ذلك بدعة، تقوم تتبنى هذا القول. أول شوف هل حد قال هذا القول قبل ذلك ولا لا. كم من المتأخرين من يتبنى مسألة وبعد ذلك يرجع عن هذه المسألة التي قالها، لا يجد أحدا قال بمثل قوله قبل ذلك. يبقى ليس لنا نأخذ بالقول المنفرد اللي يقوله واحد من أهل العلم، ونأخذ بما عليه جماهير أهل العلم في ذلك، إنه يجوز الزيادة في التراويح وفي صلاة قيام الليل على 11 ركعة، صلي 13 أكثر أو أقل، هذا كله جائز. لكن أفضل ما يكون وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. أدنى الكمال ثلاث بسلامين. أدنى الكمال يعني يقول لك عايز تقوم الليل، أدنى ما يكون هتصلي ركعتين وبعدين تصلي ركعة، ده أقل ما يكون من قيام الليل، يبقى ركعتين كأنها سنة للعشاء وبعدين ركعة توتر بها، هذا أدنى الكمال. وأعلى ما يكون ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي صنعها صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بواحدة أو يوتر بثلاثة عليه الصلاة والسلام. إذا هنا صلاته عليه الصلاة والسلام أربعا، لا تسأل عن حسن هذه الصلاة وطول هذه الصلاة. لكن إذا كان الإنسان أنا مش حافظ حاجة، أنا أقول هو الله أحد ونقوم، كونك تقيد لا 11 بس، هنا ليه تحرمه من قيام الليل؟ لا داعي لهذا الشيء. الأشياء اللي فيها مخالفة لجماهير العلماء لا داعي لمثلها. وقتهما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقت قيام الليل أو صلاة التراويح بتكون ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث أبي سعيد المرفوع أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا هذا في صحيح مسلم، أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا له منطوق وله مفهوم. يبقى الوتر الذي عليك أن تفعله استحبابا وتأكيدا يكون قبل أن تصبح، فإذا أصبحت خلاص ما فيش وتر، وده النص عليه في الحديث الثاني قال إنما الوتر بالليل. وفي حديث لعائشة رضي الله عنها إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. الحديث صحيح، الشيخ الألباني قال الجملة هي خير لكم من حمر النعم، هي يعني الوصف بأن صلاة الليل هي خير لكم من حمر النعم، يقول هذه يعني الراوي لها ضعيف، لكن باقي الحديث حديث صحيح، وهو اللي همنا الجزء الصحيح من الحديث، إن الله أمدكم بصلاة وهي الوتر فصلوها. لاحظ الصيغة هنا، إن الله أمدكم بصلاة يعني أمركم بهذه الصلاة، جعلها مددا لكم هذه الصلاة وهي الوتر فصلوها، هذا فعل، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لتفعل هذه الصلاة فصلوها. لولا حديث الإسراء لكان يقال إن هذا الأمر على الوجوب، ولكن لا، ما حدش من أهل العلم من العلماء قالوا إن هذه فريضة زيها زي الفرائض، إنما الأحناف قالوا واجبة، يعني بين الفريضة وبين النافلة، لأن ثبوتها كان بحديث أحد، فلذلك لم يقولوا إنها فريضة، إنما قالوا هي واجبة، إنما الصواب فيها أنها سنة نافلة وليست فريضة. لو كانت فريضة والرجل الذي فاتته الصلاة بالليل الوتر كان قال اخذها، فريضة زيها زي رأي أي فريضة بتقضى الفريض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما الوتر بالليل، قال لم أصلي الوتر، قال إنما الوتر بالليل، يبقى دليل عنها ليست فريضة. لو كانت فريضة ما كان قال له ذلك، وإنما يقول له صلي هذه الصلاة. طيب، يبقى صلاة الوتر يجوز صليها من بعد العشاء لغاية قبل الفجر. يقنط فيه بعد الركوع ندبة، يقنط فيه يعني في الوتر، في الوتر تقنط بعد ما ترفعت سمع الله لمن حمده تقول. وصح كما يقول هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، يعني هذه القنوط إنه بعد الرفع من الركوع، في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، وهو كان يقول لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه كان يقنط في صلوات اليوم بعد الرفع من الركوع. وروى البخاري ومسلم من حديث أنس وسئل أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح، قال نعم، فقيل أوقنت قبل الركوع، أوقنت قبل الركوع، قال بعد الركوع يسير، بعد الركوع يعني دعا بعد الركوع يسير، يعني مش دعاء كثير ولا دعاء طويل، ولكن دعاء يسير بعد الركوع، أو معناه بعد الركوع يسير يعني بعدما حمد الله فترة بسيطة ثم قنت عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح. هنا في حديث ابن عباس بين ما ذكره أبو هريرة في ثلاث صلوات فقط، قال في الظهر والعشاء وصلاة الصبح، بين ابن عباس أنه لا، في جميع الصلوات كان يقنط صلى الله عليه وسلم، يعني إذا دعا على أحد فهنا قنط. يقول إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على لعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلف، أذن كانوا قتلوا قراء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط يدعوها على هؤلاء. واضح من جملة الأحاديث الجاءت من حديث أبي هريرة وحديث أنس بن عباس أن القنوط كان بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. لكن جاء عن عمر وعلي هنا كما يذكر أنهما كان يقنطان بعد الركوع، شيخ الألباني يقول لا يصح عنهما أن كان يقنطان بعد الركوع. يقول هنا لو كبر ورفع يديه ثم قنط قبل الركوع جاز. يبقى هنا القنوط بقى ممكن قبل الركوع، يعني هو بعد الركوع ماشي، جاءت الأحاديث الصحيحة اللي ذكرناها، طيب هل ممكن يقنط قبل الركوع؟ الرجح يجوز القنوط دعاء، وجاء عن بعض الصحابة أنه فعل ذلك، وذكر هنا أن عمر وعلي كان يقنطان بعد الركوع، اللي ثبت عن عمر قنط قبل الركوع، عن عمر أنه قنط قبل الركوع. في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، كان يقنط قبل الركوع. هذا البعض يحمله يقنط يعني يطيل القراءة، وإلى قوله سبحانه وقوم لله قانتين، وإن كان بعيدا عن المعنى. والبعض يقول إنه يجوز قبل الركوع يجوز بعد الركوع، ما لا شيء في ذلك، لكن الأكثر من الأحاديث أنها بعد الركوع. يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، هذا رواه أبو داود الصحاح الألباني. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر، كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. ابن مسعود، هذا فعل ابن مسعود رضي الله عنه، إنه كان يقنط في الوتر أنت قبل الركوع، كان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وفي زيادة تانية، إن لو أنت عم تتلخبط الناس أو لكن ابن مسعود الناس متعودة منه على هذا الشيء، اللي متعود يبقى سهل إن هو يعني، لذلك ما تخرجش الناس عن شيء اعتادوا، اعتاد الناس القنوت بعد الركوع ما تلخبطش الناس، ما تقنطش، لأنك ممكن تقول لا إحنا في مسجدنا ممكن نعمل هذا، مسجدك مش هو كل شيء، في ناس غرب بيدخل معك لعلك أنت بعد الركوع متعود الناس على ذلك، أنت هتكبر زي ما فعل ابن مسعود، لاحظ إنه ما ركعش. ابن مسعود كبر وبدأ يدعو، لو انت كبرت هيحصل ايه؟ كل اللي وراك هيركعه، كل اللي وراك هيركعه. يبقى هنا ما تلخبطش الناس، ما تلخبطش الناس، وما تاخدش بالحاجات اللي تخالف، طالما ان هذا سنة وهذا سنة، هذا اعتاد عليه الناس، خليك في السنة اللي اعتاد عليها الناس. فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان اذا فرغ من القراءة كبر ثم قانت. الشيخ الألباني يقول لم أقف على إسناده، وساقه صاحب التكميل بكذا إسناد ضعيف، ولكن كأنه يشد بعضهم بعضا في المعنى أن ابن مسعود كان يقنط قبل الركوع، والمقصد أنه كان كمان يكبر، يعني الله أكبر وبعدين يدعو، إنما لم يرفع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الأمر أو هو واسعا، أن الأمر عند الصحابة كان واسعا، القنوط قبل الركوع أو القنوط بعد الركوع. قال أبو بكر الخطيب البغدادي، يعني الأحاديث التي فيها القنوط قبل الركوع كلها معلولة، كلها معلولة، يعني عايز يقول الأرجح القنوط بعد الركوع، فهذا الأفضل اللي عليه عمل الناس، طالما أن الأحاديث اللي قبل الركوع حتى إن حسنها من حسنها أنه بجملة الطرق اللي فيها، يبقى عليه خلينا في الأحاديث الصحيحة اللي جاءت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، وجاء في السنة من حديث ابن عباس في القنوط بعد الركوع. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، القنوط دعاء، ويجوز في كل الصلاة أن تدعو بما شئت من خير الدنيا وخير الآخرة، يبقى في القنوت هو دعاء كغير من الدعاء، ادعو بما شئت، ولكن الأفضل إذا حفظت ما جاء في حديث الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه له زي ما يأتي، يكون هذا أفضل، يكون هذا أفضل. طيب، يقول هنا لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، قال ابن سيرين كتباهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق بصورة، وكان عنده صور غير الصور اللي عندنا، نقول ربنا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. من الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الماضي من زمان بيحفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كان أبي، وذلك كان عمر رضي الله عنه يلقبه بسيد القراء، سيد القراء، حافظ ما نزل في الماضي وحافظ ما نزل بعد ذلك، وكان ابن مسعود كذلك رضي الله عنه، إذا كان ابن مسعود يعني في نفسه شيء من إزاي خلوا زيد بن ثابت يكتب، وده كان عيل صغير، لما أنا كنت حافظ 70 سورة من القرآن كان هو عنده ضفيرتين، عيل صغير إزاي إنه يكتب القرآن وأنا أذن. لكن من أمروا زيدا بالكتابة أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، لهما وجهة نظر صائبة وسديدة في ذلك رضي الله عنهما. أبي وابن مسعود كان عندهم مشكلة إنه كل ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصرون عليه إنه هو ولد سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم، يصر على هذا حتى ولو كان نسخا، حتى ولو كان نسخا، وما عرفوش بالنسخ في ذلك، وما يقبلوش من حد تاني يقول لهم هذا منسوخ نسخ تلاوة، يرفض هذا، فيملي ما يحفظه هو، يقول أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم، زي أنت تقول لي كذا أنا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أبو بكر وعمر موثقين حين منع الاثنين، لا لأنت ولا هو تكتب، ربما يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، وأنت بتثبت كل حالة، لا هذا في القرآن منسوخ تلاوة وحكما، وفي منسوخ تلاوة دون الحكم، وفي منسوخ حكما دون التلاوة، وفي منسوخ الاثنين، فهذا مما نسخ اللي هو بيسمون سورة أبي، كان أبي كتبهم في مصحفه هو السورتين دول، وكان عمر يرى أن دي نسخت، ومع ذلك عمر رضي الله عنه كان يصلي فيدعو بهما في القنوت، يدعو بهما، أما أنه يقرأهما بعد الفاتحة لا ما يقرأش، إنما يدعو بهما كدعاء، كدعاء، ودل لنا كان يقنط بسورتي أبي. هذا الحديث عند ابن أبي شيبة بيذكر عن عبيد بن عمير قال سمعت عمر يقنط في الفجر يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل. الاثنين دول اللي بدأهم بسم الله الرحمن الرحيم كان بتسمى بسورتي أبي، بسورتي أبي. في لفظ تاني كان يقول بعد القراءة اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. هذه واحدة. الثانية اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. هنا دي كأنها كانت دي سورة ودي سورة، زي سورة العصر زي سورة تبت يدا أبي لهب، وبعدين نسخت تلاوة وحكمة ما بقاش هذا من القرآن. فكان عمر رضي الله عنه يقرأهما على وجه الدعاء، على وجه الدعاء. يبقى ده القنوت. يجوز أنك تقول لاحظ أن عمر لما قنت هل قنت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا آله الحسن بن علي؟ لا، ما قنت شيء. يبقى على ذلك وجد أن الأمر واسع، تقنط بهذا تقنط بذلك تقنط بغيره، لكن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه للحسن بن علي رضي الله عنه. يقول ومما ورد اللهم اهدينا في من هدى، وبصيغة بصيغة الجمع، إن كان اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي كان بصيغة الإفراد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي. هذا الحديث يقول رواه أحمد، وهذا اللفظ لأحمد، يعني لفظ أحمد بالإفراد، ما هوش بالجمع. والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهديني إلى قوله وتعالى، قال وليس فيه ولا يعز من عدي. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهؤلاء كلهم اللي ذكرناهم عندهم إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، لكن هو يعني بيقول هذه الرواية موجودة عند البيهقي، لا هي موجودة عند كل هؤلاء، إنما الترمذي فقط هو اللي ما عندوش هذه اللفظة إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، عنده فقط إنه لا يذل من وليت. الإمام الترمذي لما روى هذا الحديث قال حديث حسن، واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر. الحديث صححه الشيخ الألباني، والترمذي كان حسن هذا الحديث. والترمذي يقول اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها. يعني عايز يقول أن العلماء مختلف، هل القنوت في رمضان فقط ولا القنوت في الوتر فقط ولا القنوت في كل الصلوات، خلاف أهل العلم. يقول أن ابن مسعود يرى أنه تقنوت في السنة كلها، وهذا الراجح أنه القنوت في الوتر طول السنة، لك أن تقنط ولك أن تتركه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ما قالوش قوله في رمضان، ولكنه أطلقه، فنطلق ما أطلقه صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز في السنة كلها على ما قال ابن مسعود. واختار القنوت قبل الركوع، اختار القنوت ده اختيار ابن مسعود، ولكن وجدنا في الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم الأصح إن كان بعد الركوع، وإن كان كله جائزا لكن أفضل أنه يكون بعد الركوع. قال وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع. يعني علي ما كانش يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان. لاحظ أن ابنه الحسن ابن علي روى ما يخالف ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقنط ما قالوش في رمضان ولا في النصف الآخر، لكن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الصحابة رضي الله عليهم في النصف الثاني من رمضان يقنطون ويلعنون الكفر، كأنه الزيادة بلعن الكفر كان في النصف الثاني من رمضان، كأنه يقنطون في رمضان، في النصف الثاني من رمضان كانوا يزيدون على القنوط بأن يلعنوا الكفر. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد يعني القنوط في النصف الآخر من رمضان، وإن كان الراجح في ذلك وفي حديث الحسن بن علي تقنط في كل الوتر ما قيدت شيئا دون غيره. من ضمن الدعاء اللي بيذكره: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، والحديث المرفوع بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه. لحديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وهذا يجوز في آخر القنوت، وإن كان الأفضل في آخر الصلاة سواء في السجود أو بعدما يخلص الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذا ده من ضمن الدعاء اللي بيقال إما في سجود الوتر. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قال: التقطت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا، لمست رجله وساجد عليه الصلاة والسلام، وسمعته يقول ذلك: اللهم إنا أعوذ بالله من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيتكلم أمتى؟ في القنوت. في القنوت يعني إذا دعا بعد الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره: وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هو في حديث الحسن إسناد ضعيف، اللي في حديث الحسن اللي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. إذا كان يشرع لك أنك تدعو يبقى هنا باب أولى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذه الرواية، قال: هذا سند ضعيف، وإن قال النووي في المجموع إنه صحيح أو حسن. يعني يقول إن الإمام النووي صحح هذا الحديث أو حسن هذا الحديث. وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص بقوله: وليس كذلك فإنه منقطع. يعني حتى وإن كان الإسناد صحيحا لكن الإسناد فيه انقطاع، فإن عبد الله بن علي وهو ابن الحسين بن علي لم يلقى الحسن ابن علي واختلفوا عليه. قال: وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى: ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. هذا كلام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، وهو كلام شنيع، كلام مش حلو. إنه كان موفق عن الجميع، كان موفق عن الجميع حين صحح ذلك أنه يصح لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يثبت فيه حديث. يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة عليه في الصلاة، فهذا لم يزد شيئا خارجا عن الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاز لك في القنوت أن تدعو بما شئت، ما باله تيجي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتمنعه. إذا كان يجوز لك أن تدعو بما شئت تيجي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدم توفيق من جميع من قال ذلك أو المنع. ولذلك الألباني يعني تدارك ذلك بعد ذلك، وقال إنه وجد أن الصحابة فعلوا ذلك فاستدركت على ذلك. قال: ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت مشروعية ذلك، فقلت رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. ولكن أحيانا بيبقى يعني الاندفاع في العلم أحيانا بيكون شيء، يعني يطلع بمسألة فيها شيء من الشناعة، زي القول اللي ذكره الحافظ العز بن عبد السلام أنه لا ينبغي أن يزاد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. يقول: إذا كان يجوز أنك تدعو بما شئت في الصلاة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء، يجوز لك أن هذا أصل فيه، أنه يجوز أن تدعو بما شئت في كل الصلاة، في كل الصلاة، كيف بما شرع في التشهد، بل أوجبه البعض في التشهد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان رجوع الألباني بذلك رحمة الله عليه كان حسنا، أنه الصواب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تخلص دعاء القنوت. فلا يعقل أنك تدعو للمسلمين وتدعو كذا وتدعو كذا وبعد تجي عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ممنوع ممنوع. طيب ممنوع لأنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، طب ولا قبل كده فعلها صلى الله عليه وسلم؟ باقي الدعاء اللي انت قلته كل ده كان فعله صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بأحاديث أخرى جاءت عن الصحابة، زي ما جاء عن عمر أنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا من قول عمر الألباني، ذكر في الإرواء قال ضعيف عن عمر، ولكن هو نفسه صححه بعد ذلك رحمة الله عليه. فدايما ابقى خد بالك لما يشوف حد من العلماء انه ذكر شيء راجع وراه، شوفه هو نفسه صحح اللي هو ضعفه ده في كتاب بعد ذلك، مثلا كتاب صحيح الترغيب والترهيب للألباني بعد رواية الغريب بزمن بعده، فلذلك هذا المتأخر من الأحكام عليه، لما تغطرش في الأحكام الأولى في التضعيف وبعد ذلك هو صحح هذا الشيء. وهذا لا يكون من عمر من قبيل رأيه، عمر كان شايف ضعف بيطلع ولا بينزل لا يرى، ولكن هذا كأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في المعنى، هذا مما لا يقال من قبيل رأي أن عمر من دماغه كده يقول دعاء يصعد ولا لا يصعد، فهنا له مستند رضي الله عنه في ذلك. وجاء عنه عند الترمذي: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وفي غيره، وإذا دعوت فاختم دعائك بالصلاة على النبي صلوات الله وسلامه. وكأنه هنا يعني فيه الحس على ذلك، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يحثك على ذلك، وإلا فالإنسان قد يدعو قد ينسى ذلك، وليس معناه إنه لا يستجاب الإنسان، والله يستحي من عبد إذا رفع يدينا ردهما صفرة، الله يستحي من العبد، ولكن في دعاء قد يستجاب للعبد حالا بما يطلبه، دعاء آخر قد يؤخر، فلعل هذا الذي ليس في صلاة قد يؤخر، ولعل الله عز وجل يتكرم ويستجيب في الجميع. إنما فيه الحس على أنك تدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يدع فيه شرطا من الشروط إن هذا الدعاء المستجاب له شرط وكذا، إنما هذه من ضمن الأحاديث اللي فيها الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء وبعد الدعاء. ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا، يؤمن المأموم يعني إذا كان في صلاة الوتر والإمام بيدعو المأموم يقول آمين، يؤمن المأموم إن سمع. قاله إسحاق ولحديث ابن عباس: ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. هذا يعني في حديث ضعيف في المسح الوجه بعد الدعاء، فطالما ما سبتش يبقى لا داعي لمثله. لعموم حديث عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، هذا ضعيف. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: إذا فرغت فامسح بهما وجهك، برضه ضعيف. طالما في مسألة مسح الوجه باليدين لم يصح فيها شيء يبقى لا داعي لمسحها. برضه أحيانا ممكن تلاقي واحد بيعمل كده ويمسح ما يكونش الإنكار عليه شديد، وانت شايف صاحب المتن بيقول لك من السنة مسح الوجه باليدين والشارح نفسه بيقول هذا الشيء، يبقى الإنكار لم يصح فيها شيء. هو بعد ذلك عامل ولا ما عملش ملكش دخل بالأمر، يبقى فقط عليك البيان، إنما الإنكار توصل لعركة في المسجد علشان يمسح وشه بإيديه عشان كذا لا داعي لمثلها. كره القنوت في غير الوتر، كره القنوط في غير الوتر، هذا فيه نظر مسألة كره القنوط في غير الوتر، إذا كان يقصد الدعاء الذي جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنه فيقال، لكن القنوط كدعاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قنط شهرا في الصلوات الخمس، يبقى على ذلك إذا نزل بالمسلمين نازلة يدوز الإمام أن يقنط في الصلوات الخمس أو أنه يقنط في بعضها بحسب ما يتيسر في ذلك. قال إن جاء في حديث أبي هريرة قنط ثلاث صلوات، في حديث أنس قلت في خمس صلوات، في حديث مالك الأشجعي قال: قلت لأبي يا أبت، أبوه أبو مالك الأشجعي الصحابي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة. هنا مين بقى ها هنا بالكوفة دي؟ رجع على مين؟ على علي فقط، أما الباقي ما حدش راح منهم الكوفة، هنا عثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين، يعني صلى الله خلف علي يعني حوالي خمس سنوات بالكوف، أكانوا يقنطون في الفجر؟ أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، يعني تخصيص الفجر بالدعاء هذا محدث. هذا فيه خلاف، يعني عند الشافعي أنه يستحب القنوت في الفجر، عند الشافعي يستحب القنوت، وله مستند فيها هو حديث أنس بن مالك أنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ما زال يقنط. لكن الغير من الصحابة ذكروا إن هذا كان محدثا القنوت، يمكن أنس شاف فترة ونسي الباقي لعله، يمكن عايز يقول أنه كان يقنط في الصلاة الخمس بما فيها الفجر، إنما وضح ابن عباس أن كان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، وجاء في حديث أبي هريرة كان في ثلاث صلوات، أما تخصيص الفجر فقط فهذا فيها في حديث أنس رضي الله عنه، ولعله نسي باقي الحديث لعله شيء، لكن مهما كان هو حجة للشافعي، هو حجة للشافعي. فإذا فعل إنسان قد أخذ بقول الشافعي ما تقول الصلاة وراء بطلة، الصلاة وراء غاية يقول هي سنة ولا غيرها، دخلها في الأولى. إذا أنت اخترت شيئا ولا تبدع الأخ، فتقول هذا مبتدع طالما إن له مستند يستند إليه من حديث عن أنس رضي الله عنه في ذلك. يبقى على ذلك غايتها أنه إذا أنت صليت إماما لا تقنط، أنه الراجح القنوت، أما في النوازل في الصلاة الخمس أو في بعضها بحسب ما يتيسر، أو القنوت في الوتر، إنما القنوت في صلاة الفجر فقط فهذا واحد ممن صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف الخلفاء الأربعة الراشدين، ومع ذلك يقول أنه لا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا الخلفاء الراشدين كانوا يفعلوا، ويستحيل أن يترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا إذا قلنا نسي أنس أولى من أن نقول نسي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. يبقى على ذلك هنا الخلاف في الأولى، الأولى يقنط ولا لا يقنط، ولا داعي العمل مشاكل في هذا الشيء، أو تبديع الإمام، أو ترك الصلاة وراءه إذا كان يقنط فيها، أو ترك الدعاء، لا هذا خطأ. بعض إخوة يقول إحنا بنصلي في مسجد وبعدين بيرفع إيده وبيدعو وإحنا ما بنقولش ليه؟ ليه؟ الصلاة ما فيش فيها سكوت، لما تسمع وتؤمن فتأخذ الأجر على هذا الشيء، وهذا محل اجتهاد وله اجتهاده ولك اجتهاد، ولكن طالما أنت مأمور بإفعال كما يفعل الإمام، هو دعا يبقى تقف وتؤمن على دعاء الإمام. عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. يمكن ده بقى اللي بياخده اللي بيقول بدعة، بس ده ضعيف مش ثابت، مش ثابت، يبقى مفيش حجة في القول بأنه بدعة، لا داعي القول بالبدعة، خاصة أنه في حديث أنس في هذا المعنى. أفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب، ده اللي بيذكره في حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة يعني سنة الفجر، ركعة سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، تسمى بركعة الفجر، تسمى سنة الفجر، وتسمى رغيبة الفجر، تسمى برغيبة الفجر. هذا صحيح رواه مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، لا تدعوا، ولكن إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف، كفاية الحديث الأولاني ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والعجب أن ركعتين اللي هم خير من الدنيا وما فيها دون ركعتين قصيرة من رحمة رب العالمين بعباده، إن ركعتان مش ما قالش طول فيها ما شئت، خير من الدنيا وما فيها، ومع ذلك أن يقرأ بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافر فيهما، أو يقرأ بآية وآية نقول أمنا بالله الآية. بعل ذلك هنا القراءة فيها ما تطولش فيها، السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم صليها سريع، حتى إن عائشة كانت تقول لا أدري هل قرأ فيها بفتحة الكتاب أم لا، قرأ بفتحة وطول، يستحيل يصلي صلاة غير فتحة الكتاب، ولكن تقصد أنه كان فيها سريع. أيضا لا يستحب زيادة على ركعتين بعد أذان الفجر، هذا بل بعض أهل العلم يرى أنه يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد أذان الفجر إلا ركعتين مش إلا ركعتين بعدها. يبقى لا يستحب لإنسان يصلي ركعتين وطرح أمار لسه بعض نص ساعة لما يصلي أصلي ركعتين فركعتين، هم ركعتين فقط بعد أذان الفجر الصحيح. ثم المغرب، لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة، قال نعم بين المغرب والعشاء، هذا ضعيف، ولكن في الآية تتدافى جنوبهم عن المضاجع جاء فيها عن أنس، وهذا صحيح روى أبو داود عن قتادة عن أنس في هذه الآية تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية في سورة إيه؟ سورة السجدة. قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. من اللي بيقول؟ أنس رضي الله عنه يقول كانوا يعني الوقت بين المغرب والعشاء وقت عظيم جدا، إنه من ضمن صلاة الليل، من ضمن صلاة الليل. يبقى هنا إذا قمت بين المغرب والعشاء فكأنك تقوم من الليل. لكن ينفع صلي التراويح في بين المغرب والعشاء؟ لا ما ينفعش، قيام الليل مطلق، لكن تراويح لا. ينفع الوتر بعد المغرب؟ ما ينفعش، لأن لها محل، لها موضع. هذا كان الحسن يقول قيام الليل، كان الحسن يقول، الحسن هو البصري يعني، الحسن بن أبي الحسن، قيام الليل. وصححه الشيخ الألباني في رواية الترمذي للحديث نفسه أن هذه الآية تتدافى ذنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. العتمة اللي صلاة العشاء يعني، كان الأعراب يقولون ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية، إنما كعرفا بينهم كانوا أحيانا يقولون ذلك يعني على وجه العرف وليس على وجه التغيير الشرعي. يبقى انتظار صلاة العشاء لك هذا الأجر، تتدافى ذنوبه عن المضاجع، فإذا انتظرت وصليت أيضا كان هذا أعظم. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.